أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أيها النبي أخبروني أيها العباد، لو سير الله عليكم الليل دائما مستمرا إلى يوم القيامة بلا نهار، هل هناك إله غيره سبحانه يخلق لكم ضياء تستضيئون به في هذه الظلمة المتصلة؟ أفلا تسمعون العظات سماع من استفاد وانتفع وقبل وعمل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل أيها النبي للعباد أخبروني، إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا بلا ليل إلى يوم القيامة، هل هناك إله غير الله سبحانه يخلق لكم ليلا تنامون فيه وتستريحون وتهدؤون؟ أفلا تنظرون آيات الله في تصريف الليل والنهار نظر اعتبار؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمة الله بعباده أن خلق الليل والنهار فغاير بينهما، فجعل الليل وقت راحة لأبدانكم وزمن انقطاع لأعمالكم تستريح فيه الأجسام وتنام فيه العيون، وجعل النهار ضياء لتقوموا بأعمالكم وكسب معيشتكم ولتشكروا الله على فضله بإخلاص العمل له ولزوم طاعته. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم القيامة ينادي الله الكفار فيقول لهم أين آلهتكم التي كنتم تدعون ألوهيتها معي؟ والمعنى هل تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضرا؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأخذ الله من كل أمة من الأمم الكافرة شاهدا عليهم منهم يشهد بما عملوه في الدنيا من كفر وتكذيب، وأمر الله تلك الأمم الكافرة أن تأتي بأدلتها وبراهينها على صحة ما ادعته من الشرك. حينها علم الكفار أن الحجة البالغة للواحد القهار، وأن الله مستحق وحده للعبودية لا شريك له، وذهب عن الكفار كل دعوة باطلة وحجة كاذبة، فلم يجدوا من يشفع لهم أو يدفع عنهم العذاب، فلا عذر يقبل ولا صديق ينفع ولا ولي يشفع ولا ناصر يدفع. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام وليس مصريا، فعلى في الأرض وتكبر على العباد وطغى بماله، وأعطاه الله من الكنوز الهائلة والأموال الطائلة ما يفوق الوصف، إلى درجة أن مفاتيح الخزائن لا يستطيع حملها الكثير من الرجال الأقوياء. إذ نصحه قومه وقالوا له: لا تكن أشرا بطرا متكبرا فرحا بالدنيا الزائلة، فإن الله لا يحب من عباده البطرين المتكبرين المتجبرين الذين لا يشكرون النعمة ولا يعبدون الخالق ولا يتواضعون للمخلوق. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. واقصد بهذا المال ما عند الله من الثواب، والتمس مرضاة الله فيما أعطاك من النعم والخيرات ومع عملك للآخرة، فلا تترك حصة الدنيا من التمتع بالطيب الحلال بلا تقتير ولا تبذير، وأحسن إلى العباد بالنفع والإعانة مثلما أحسن الله إليك بالعطايا الجزيلة، ولا تقصد الفساد من القول والعمل بالزور والظلم وعمل الفواحش والمنكرات، واحذر أن تلتمس ما يغضب الله من الكبر والعدوان، إن الله لا يحب المفسدين الذين لا صلاح في أقوالهم ولا أعمالهم، وإنما هم أهل أذى وشر وظلم.